موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 25 من شهر الله المحرم من 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا في اللقاء الماضي إلى صفة الصلاة، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويسجد الثانية كالأولى، أي وتكون الركعة الثانية كالركعة الأولى من حيث الهيئة ومن حيث ما يقال فيها من ذكر، فتكون الثانية كالأولى من حيث السنة القولية والسنة الفعلية. والدليل على هذا حديث المسيء في صلاته، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم افعل مثل هذا في صلاتك كلها. قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا، ثم يرفع مكبرا، أي إذا رفع رأسه من السجود إلى الجلسة بين السجدتين فإنه يكبر. والدليل على ذلك ما تقدم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر إذا خفض ورفع، أو في كل خفض ورفع. قال رحمه الله: ناهضا على صدور قدمين، أي إذا كبر من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية فإنه ينهض على صدور قدمين. إذن قوله رحمه الله: ثم يرفع مكبرا، أي من السجدة الثانية إلى الركعة التي تليها، فيكون وهو صاعد إلى الركعة الثانية على صدور قدمين. أين تكون يداه؟ قال: معتمدا على ركبتيه إن سهل. فهل يجعل يديه على الأرض؟ ظاهر كلام المصنف لا، وإنما يصعد معتمدا على ركبتيه دون أن يضع يديه على الأرض. فعندنا سنتان: السنة الأولى أنه ينهض على صدور قدميه، والسنة الثانية أنه يعتمد على ركبتيه. أما نهوضه على صدور قدميه فلما جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نهض نهض على صدور قدميه، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد. والذي ينبغي أن يستدل به هنا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن علي وابن مسعود وابن عمر وغيرهم كما عند ابن أبي شيبة في المصنف أنهم كانوا إذا نهضوا من السجود إلى الركعة الثانية نهضوا على صدور أقدامهم، نهضوا على صدور أقدامهم. السنة الثانية قال: معتمدا على ركبتيه، معتمدا على ركبتيه، أي أنه عند قيامه سيعتمد بيديه على ركبتيه أو على فخذيه. وقد استدل العلماء على هذا بحديث وائل بن حجر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض ينهض على ركبتيه واعتمد بيديه على فخذيه. وكذلك استدلوا بما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعتمد الرجل على يديه، يعني على الأرض، إذا نهض في الصلاة. فدل هذان الحديثان على أن الاعتماد يكون على الركبتين دون أن يضع يديه على الأرض. وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو المشهور من المذهب. وثمة قول آخر أيها الإخوة، وقد ذهب إليه المالكية والشافعية، وهو رواية عند أحمد، أن الاعتماد المستحب أن يكون على يديه، يعني يضع يديه على الأرض أثناء قيامه من السجدة الثانية إلى الركعة الأولى. واستدلوا على هذا بحديث مالك بن الحويرث حيث جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرض ثم قام. إذن استدلوا على ذلك بما جاء عن مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس، أي جلس جلسة الاستراحة، ثم قال واعتمد بيديه على الأرض ثم قام. والمالكية والشافعية ذكروا أن الحديثين اللذين استدل بهما من سبق يعني الحنابلة أن فيهما ضعفا، ورجحوا هذا أنك إذا قمت فإنك تعتمد على يديك. هناك من جمع بين الروايات فقال إذا جلست جلسة الاستراحة اعتمدت على يديك، وإن لم تجلس جلسة الاستراحة فإنك تعتمد على ركبتيك، لأن ما سبق من الأدلة على الاعتماد على الركبتين لم يذكر فيها جلسة الاستراحة، وحديث مالك ابن الحويرث ذكر فيه جلسة الاستراحة. وهذا التفصيل حسن، بل ذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا التفصيل يفهم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن إخوة عند التأمل في مسألة جلسة الاستراحة نلاحظ أن عامة الأحاديث لم يذكر فيها جلسة الاستراحة، وإنما ذكرت فقط في حديث مالك ابن الحويرث، وقد تأخر إسلام مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهل نقول بأن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، أو نقول بأن جلسة الاستراحة تكون سنة إذا شق على الإنسان أن يقوم مباشرة من السجدة الثانية؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، ولعل الأقرب التفصيل، فيقال إن شق على الإنسان أو ثقل عليه أن يقوم مباشرة من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، أو من السجدة الثانية في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، فإنه يجلس جلسة الاستراحة لحديث مالك ابن الحويرث في البخاري. وأما إذا كان مستطيعا أن يقوم مباشرة، أي يقوم على صدور قدميه مباشرة ويعتمد على ركبتيه دون أن يجلس، فإنه يقوم مباشرة. ثم نقول إن جلس للاستراحة شرع له أن يعتمد على يديه، وهذا يتواءم في المسألتين، يعني أنه يشق عليه أن يقوم مباشرة فسيجلس، فإذا جلس أيضا سيشق عليه أن يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، فحينئذ يضع يديه ويكون مشروعا في حقه مستحبا مأجورا عليه. أما إذا كان قادرا أن يقوم مباشرة دون أن يجلس للاستراحة فهنا لا يعتمد على يديه بل يعتمد على ركبتيه. وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة العجن أو صورة العجن، وهل ما يسمى بالعجن قد ورد فيه حديث صحيح أم لا. صورة العجن أن يضع يديه على الأرض ثم يقوم على هيئة العاجن، يعني يضع يديه على هيئة من يعجن الطعام، فيضع يديه على الأرض عند قيامه من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، أو عند قيامه من السجدة الثانية في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، فإنه يعتمد على يديه على صورة معينة تسمى العجن. والدليل على هذا ما جاء عند الطبراني في الأوسط وعند إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق الهيثم ابن عمران عن عطية بن قيس عن الأزرق بن قيس قال رأيت عبد الله بن عمر يعجن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. إذن دليل حديث العجن ما جاء عند الطبراني في الأوسط وإبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق الهيثم ابن عمران عن عطية بن قيس عن الأزرق ابن قيس قال رأيت ابن عمر يعجن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث هو عمدة من قال بالعجن في الصلاة، لكن إخوة عندما نتأمل هذا الحديث نرى أنه لا يصح من عدة أوجه. أولا الهيثم ابن عمران هذا من أهل العلم من قال هو لا يعرف، كما ذكر ذلك ابن رجب في شرحه على البخاري، ومن قال إنه يعرف لم يوثقه. فعامة المحدثين والنقاد على عدم توثيق الهيثم بن عمران، ما وثقه إلا ابن حبان رحمه الله، وابن حبان معروف تساهله في التوثيق، فانفراد ابن حبان في توثيق هذا الرجل يدل على عدم توثيقه. وابن أبي حاتم رحمه الله ذكره وسكت عنه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فلكن كونه يأتي بهذه السنة الغريبة على هذا الوجه الغريب بصفة محددة لا يؤخذ سكوت ابن أبي حاتم فيه، لكن لو أتى بشيء له أصل وقد توافر العلماء على ذكره لربما أخذ بسكوت ابن أبي حاتم، لكن سكوته وقد أتى ذلك الرجل بهذه الصفة الغريبة فإنه لا يؤخذ منه. أيضا لم يسمع من شيخه عطية، وإنما رآه رؤية كما ذكر أهل الحديث ولم يسمع منه، فثمة انقطاع بين الهيثم وبين شيخه عطية. أيضا قد خالف الهيثم وعطية من هو أوثق منهما وهو حماد ابن سلمة رحمه الله، حيث جاء عند ابن المنذر وعند البيهقي أن هذا الحديث قد رواه عن الأزرق ابن قيس موقوفا على عبد الله بن عمر، ولم يذكر فيه صفة العجن كهيئة العاجن أو كهيئة العاجز، ما ذكر هذا، وإنما ذكر أنه كان ربما إذا قام اعتمد على يديه فقط، ولم يذكر صفة محددة. إذن سائر الأئمة وأكثر النقاد لم يعتمدوا هذا الحديث، حتى قال ابن الصلاح رحمه الله عن هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يحتج به، والنووي قال عن هذا الحديث ضعيف باطل لا أصل له، لا أصل له. وكذلك ابن حجر ذكر كلام النووي السابق في التلخيص ولم يعقب عليه، يعني ما أنكر كلام النووي مع أنه كلام شديد حيث ذكره بالبطلان. فالخلاصة يا إخوة أن ما يذكر في بعض كتب الحديث أن السنة لمن أراد القيام من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة أن يعتمد على يديه بصفة العجن، نقول هذا لا يثبت. أما الاعتماد على اليدين مطلقا دون ذكر صفة محددة فهذا ثابت في البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وقد حملنا هذا جمعا بينه وبين بقية الروايات على أنه إن جلس للاستراحة اعتمد على يديه، وإن لم يجلس فإنه يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. من أول من ذكر صفة العجن هذه؟ من أول من أوردها؟ قيل إن أول من أوردها هو الغزالي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، والغزالي ما مذهبه؟ شافعي، فأنكر عليه أئمة الشافعية روايته لهذا الحديث وذكره له. قوله رحمه الله إن سهل، هذا يدل على أنه يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما كان ذلك سهلا عليه، أما إذا كان ثقيلا أو كان مريضا أو شق عليه أن يقوم على ركبتيه فحينئذ يعتمد على يديه دفعا لهذه المشقة لما تقدم من حديث مالك ابن الحويرث. بما أجاب علماء الحنابلة على حديث مالك ابن الحويرث مع ثبوته في البخاري، أجابوا عنه كما تقدم بأنهم قالوا مالك ابن الحويرث أسلم متأخرا ونقل هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ثقل عليه الصلاة والسلام وشق عليه أن يقوم على ركبتيه، فحينئذ نقول إن شق عليك تقوم على يديك وإن لم يشق تقوم على ركبتيك. قال رحمه الله ويصلي الثانية كذلك، أي يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، ودليلهم حديث المسيء في صلاته، كما قلنا إن السجدة الثانية مثل السجدة الأولى كذلك الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم افعل هذا في صلاتك كلها، ثم افعل هذا في صلاتك كلها. لكن ثمة استثناءات بين الثانية والأولى، يعني الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى في بعض الأمور، ولهذا قال المصنف ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، فالركعة الأولى فيها تكبيرة إحرام، أما الركعة الثانية فليس فيها تكبيرة إحرام وإنما هو تكبير انتقال. قال والاستفتاح، كذلك الركعة الأولى فيها دعاء استفتاح، أما الركعة الثانية فليس فيها دعاء استفتاح. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة لما قام إلى الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قوله ولم يسكت أي لم يسكت للاستفتاح كما تقدم بيانه في لقاء قد مضى، إذن لم يسكت لي للاستفتاح. قال والتعوذ، هذا هو المشهور من المذهب أنه يتعوذ في الركعة الأولى فقط، أما الركعة الثانية فإنه لا يتعوذ فيها. ودليلهم على هذا الدليل المتقدم، وهو أنه لما قام إلى الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، فقال لم يسكت فلم يقرأ الاستفتاح ولم يتعوذ. والأقرب والله أعلم أن قوله لم يسكت أي لم يسكت لدعاء الاستفتاح، لأن الاستعاذة تقرأ في لحظة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يحتاج أن يسكت لها سكوتا ملحوظا يلحظه المأمومون. فالأقرب والله أعلم أن التعوذ يكون في كل ركعة كما تقدم في اللقاء الماضي، وهو رواية أخرى في المذهب اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فالتعوذ يكون حينئذ في كل ركعة. وهناك دليل آخر للحنابلة أنهم قالوا لا يتعوذ إلا مرة واحدة، قالوا التعوذ مشروع قبل القراءة، وقد قاله، متى قاله؟ في الركعة الأولى. طيب هذه ركعة ثانية، قالوا الصلاة كلها ذكر ودعاء، فهو لا يحتاج أن يتعوذ مرة أخرى، كأنك شرعت في قراءة سورة ثم إذا وصلت إلى منتصفها فهل تتعوذ وأنت مستمر في القراءة؟ لا تتعوذ لأنك مستمر في القراءة، فكذلك الصلاة أنت مستمر في الذكر والدعاء، فلا يحتاج أن تتعوذ مرة أخرى لتعوذك الأول. لكن في الواقع إخوة هذا قياس مع الفارق، لأنك عندما تقرأ القرآن وأنت مستمر فيه فأنت غير محتاج للتعوذ لاستمرارك في القرآن، لكن في الصلاة فإن قراءتك تنقطع قبيل الركوع. فقولهم إن الصلاة كلها ذكر ودعاء وقرآن فحينئذ لا نحتاج إلى التعوذ، هذا غير صحيح من حيث القياس. فالإنسان إذا قرأ القرآن ثم قطع قراءة القرآن بذكر مثلا شرع في الأعراف، ثم لما قرأ 20 آية توقف وسبح واستغفر وهلل وحمد، أو تذكر أنه لم يأتي بأذكار الصباح فأتى بها ثم أراد أن يعود إلى القرآن، يتعوذ أو لا؟ يتعوذ، لأن التعوذ مرتبط بالقرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فالمقصود أن الأقرب والله أعلم أنه يتعوذ ويستعيذ في كل ركعة، وهذا مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تقدم. قال رحمه الله وتجديد النية، أي ومن الفروق بين الثانية والأولى تجديد النية، ويعني أنه لا يشرع للإنسان أن يجدد نيته لأنه أصلا مستصحب للنية طيلة الصلاة. وبعض أهل العلم يقول لو أن هذا لم يذكر من الفروق لكان أولى، لأنه يذكر الفروق في حقيقة الركعة الثانية من الركعة الأولى، يتكلم عن الحقائق ويتكلم عما يقال في الركعة الثانية ويقال في الركعة الأولى. أما النية في الواقع فهي شرط وليست جزءا من الركعة الثانية من حيث ما يقال فيها. وعلى كل حال فالمقصود أنه لما استصحب النية لم يحتج أن يستحضرها استحضارا جديدا، لأنه أصلا مستصحب لها في الركعة في الصلاة كلها. قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا. قبل ذلك من الفروق أيضا بين الثانية والأولى أن الركعة الثانية أقل قراءة من الركعة الأولى كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. أيضا قبل أن نأتي إلى هذا ذكرنا ما يتعلق بجلسة الاستراحة، وذكرنا أن أهل العلم مختلفون فيها، والأقرب أنها سنة لمن شق عليه أن يقوم مباشرة، وأما من لم يشق عليه فالأقرب ألا يأتي بها. ومن المسائل لو أن إمامك لا يأتي بها فهل تأتي بها وأنت ترى سنيتها بناء على حديث مالك بن الحويرث؟ الأقرب ألا تأتي بها، إذا علمت أن إمامك لا يأتي بها فلا تأتي بها حتى لا تكون هناك مخالفة بينك وبينه. ومتى يكبر من أراد جلسة الاستراحة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول أنه يكبر قبل أن يجلس، والقول الثاني أنه يكبر بعد أن يجلس. القول الثالث أنه يطيل التكبير منذ أن يقوم من السجدة الثانية إلى أن ينتهي من الجلسة فيكون تكبيره طويلا. وهذا القول الثالث قول ضعيف، قول ضعيف، فبقي معنا قولان: إما أن يكبر قبل أن يجلس، وإما أن يكبر بعد أن جلس وأراد القيام. من الذي روى لنا حديث جلسة الاستراحة؟ مالك. هل رواه رضي الله عنه برؤيته أو بسماع؟ برؤية. إذن كيف سيرى النبي عليه الصلاة والسلام جلس للاستراحة إذا كان تكبيره قبل الجلوس؟ لو أنه إذا كان تكبيره بعد الجلوس، إذا كان تكبيره بعد الجلوس، فيظهر والله أعلم أن التكبير يكون قبل الجلوس، يعني يكبر عند الانتقال، وهذا يدخل في عموم حديث كان يكبر كلما خفض ورفع. يشكل على هذا أنه لو كبر قبل الجلوس لسبح به المأمومون. وضحت الصورة إخوة؟ الآن صورة المسألة في جلسة الاستراحة التي تفعل بعد الركعة الأولى عند القيام للثانية، وبعد الركعة الثالثة عند القيام للرابعة، هل يا ترى يكبر وهو منتقل من السجود إلى هذه الجلسة الخفيفة، أو يكبر بعد أن يجلس ثم إذا أراد النهوض كبر؟ ذكرت لكم أن فيها ثلاثة أقوال، والثالث أن يمد التكبير منذ أن يشرع في الخروج من السجدة الثانية إلى أن ينتهي من الجلسة ويريد القيام. الثالث قد ضعفناه لأنه بعيد عن معنى حديث مالك بن الحويرث. بقي معنى هل يكبر قبل أن يجلس أو بعد. من قال قبل أن يجلس قال لأن مالك بن الحويرث رأى النبي عليه الصلاة والسلام يجلسها، ولو أنه كبر بعد أن جلس وأراد القيام لما رآه جالسا. لماذا؟ لأن مالك حينها سيكون ساجدا. ومن قال بأنه يكبر بعد أن يجلس عند إرادته النهوض إلى الثانية قال حتى لا يتوهم المأموم أن الإمام قد سهى وجلس سهوا. فعلى كل حال هذان القولان محتملان، والأقرب والله أعلم أنه يكبر عند نهوضه من السجدة إلى الجلسة. فإن سبح المأموم ظنا أن الإمام قد أخطأ فلا يلتفت إلى تسبيحه لأنه أصلا سيقوم. وإذا علم المأموم أن إمامه يرجح جلسة الاستراحة فلن يسبح به، فلن يسبح به، لأن هذه الجلسة أصلا جلسة قليلة الوقت ولا ذكرى فيها كما ذكر أهل العلم، بل هي جلسة للاستراحة حتى يرتاح ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية. قال رحمه الله: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. ثم يجلس مفترشا يعني إذا انتهى من الركعة الثانية فإنه يجلس مفترشا. كيف يفترش؟ قد تقدم الافتراش أنه يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها. وأين تكون القدم اليمنى؟ تكون منصوبة كما تقدم في لقاء قد مضى. وهذا قد ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث عبد الله بن عمر كما عند البخاري. ثم إذا جلس هذه الجلسة أين تكون يداه؟ قال: ويداه على فخذيه. إذن اليدان يوضعان على الفخذين. الدليل على هذا حديث وائل ابن حجر عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، وقبض اثنتين وحلق. وقبض اثنتين يعني الإبهام والسبابة، وقبض اثنتين يعني الخنصر والبنصر، وحلق يعني بالسبابة والإبهام، هكذا يعني أحسنت، بالوسطى والإبهام، بالوسطى والإبهام. إذن الخنصر والبنصر يكونان مقبوضان، والوسطى تكون متحلقة مع الإبهام، وتكون السبابة مرتفعة يشير بها، وسيأتي بعد قليل ذكر الخلاف هل يحركها أم تبقى هكذا في طيلة التشهد كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال: وحلق بشر، بشر هذا الراوي الحديث، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. إذن يقبض الخنصر يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بإصبعه. أيضا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على الركبتين. إذن جاء في هذا سنتان: أن يضع يديه على فخذيه، وأن يضع يديه على ركبتيه. اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لكن جاء في اليسرى أنه ماذا؟ أنه يلقم ركبته اليسرى بيده، يلقمها يعني يمسك بركبته اليسرى بيده. فكما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 73، وهذه طريقة يعرفها العرب في الحساب، عقد 73 وفي بعض الألفاظ 53، والمقصود هكذا. فهذه تمثل 5 وهذه تمثل 3 كأنه عقد 53. وأيضا جاء أنه يلقم كما تقدم يده اليسرى بركبته اليسرى. ومن أهل العلم من قال هناك صفة ثالثة، وهو أنه أن تكون يده بين فخذه وركبته، بين يده وركبته، فتكون الصفات حينئذ 3، على فخذيه، على ركبتيه، بين فخذيه وركبتيه. قال ويشير بسباحتها في تشهده، ويشير بسباحتها في تشهده، يعني أنه يشير بالسبابة أو السباحة، سميت سبابة لأن الإنسان إذا تسبب وآخر فإنه يشير بها إليه، وسميت سباحة لأن الإنسان يسبح بها فيرفعها عند الوحدانية، فيشير بها في تشهده. ظاهر النص أنه يشير بها بلا تحريك، يعني من غير أن يحركها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة أنه يشير بهذه السبابة دون أن يحرك، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بالحديث المتقدم وأيضا بحديث ابن الزبير، حيث جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه ولا يحركها وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى استحباب التحريك، وعند المالكية تحريك بطريقة معينة هي طريقة الدوران، يعني أنه يحركها على شكل دائرة هكذا. وبعض أهل العلم يقول يحركها باستمرار طيلة التشهد من أوله إلى آخره. نعم، حديث عبد الله بن الزبير كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه ولا يحركها، يعني يشير هكذا فقط. والمالكية ذهبوا إلى التحريك واستدلوا بحديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحركها يدعو بها، يعني عند الدعاء يحركها يدعو بها. وقيل بل يحركها طيلة التشهد لأن التشهد كله دعاء وذكر. والصحيح والله أعلم هو المذهب الأول، وهو أنه يشير بها دون تحريك، فعامة الأحاديث جاءت بالإشارة ولم تأتي بالتحريك، وليس بينهما تناقض، يعني الأحاديث التي جاءت بالإشارة لا تعني أنك تحرك تحريكا، بل يفاد منها مجرد الإشارة إلى القبلة، يعني تكون هذه الإشارة إلى القبلة طيلة التشهد. وأيضا عامة الرواة خالفوا الحديث المتقدم حديث وائل في قضية أنه قال يحركها يدعو بها، فكلمة يحركها هذه شاذة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما قاله أكثر المحدثين، فقالوا يشير بها دون تحريك. وأيضا دل على هذا ما جاء عند النسائي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يشير بإصبعيه يدعو بها، وكأن فيه إشارة إلى التحريك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد أحد أحد، يعني كأنه يريد أن يثبت إشارته، دون تحريك. وقالوا إن هذا من جنس رفع الدعاء، فالإنسان إذا رفع يديه ليدعو فإنه لا يحركها وإنما يثبتها هكذا ويدعو، فكذلك هو يرفع إصبعه للدعاء وللذكر فيثبتها هكذا دون تحريك. والمستحب إخوة عند الحنابلة أن هذه الإشارة تكون عند التشهد، يعني عند أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الذكر، وعند ذكر الله التحيات لله فيحرك عند آسف فيشير دون تحريك، يعني يرفعها يشير بها ثم يعيدها، وهذا ليس تحريكا في الواقع، التحريك هو من أول التشهد إلى آخره هكذا دون نظر إلى الأذكار. أما أنه يرفعها عند الذكر فهذا مما ذكره علماء المذهب في المشهور عنهم. إذن قالوا يشير دون تحريك، لكن هذه الإشارة عندهم ليست طيلة التشهد، بل هي عند ذكر الوحدانية وعند ذكر الله. التحيات لله والصلوات المعيدها والصلوات والطيبات، السلام لأن السلام من أسماء الله، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والأقرب والله أعلم أن هذه الإشارة طيلة التشهد، لأن التشهد كله ذكر ودعاء، فلا نحتاج أن نجعل هذه الإشارة فقط عند ذكر الله أو عند الوحدانية، بل تكون طيلة التشهد. هذا هو الأقرب من هذه الأحاديث. جاء عن ابن عمر فأشار بأصبعه فدعا بها، هذا في صحيح مسلم، فأشار بأصبعه فدعا بها. أخذ منه بعض أهل العلم أن الإشارة إنما تكون وقت الدعاء، عندما يقول السلام عليك أيها النبي، وهو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يسلمه الله، يسلم ذاته كما تقدم معنا في الدرس الأول، ويسلم أيضا سنته. ظاهر الحديث أنه إذا دعا رفع أشار، وإذا لم يدعو لم يشر. لكن نقول هذا يا إخوة، يعني عدم الإشارة في بقية التشهد هل هو مفهوم أو منطوق؟ عدم الإشارة في بقية ألفاظ التشهد غير الدعاء مفهوم، والأحاديث التي تقدمت نصت على الإشارة في تشهده، فعندنا نص وعندنا مفهوم، فأيهما يقدم؟ المنطوق الذي هو النص، المنطوق مقدم على المفهوم. فيظهر والله أعلم أن الرفع يكون، أن الإشارة تكون في التشهد كاملا. أين يكون نظره عند التشهد؟ يكون نظره إلى هذه الأصبع التي قد أشار بها، يكون نظره إلى هذه الأصبع التي قد أشار بها، لقول الراوي كان يديم نظره إليها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم نظره إليها. قال رحمه الله ويبسط اليسرى، أي يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى. لماذا قلنا على فخذه؟ لأن المؤلف قال قبل ذلك ويداه على فخذيه، فيكون معناه هنا ويبسط اليسرى أي على فخذه اليسرى. قد تقدم أن هنا صفة أيضا أخرى، أنه يلقم ركبته بيديه، يمسك ركبته هكذا يعني بيده اليسرى. والصفة الأخرى أيضا أن يجعل يده على ركبته. قال رحمه الله ويقول التحيات لله. التحيات لله يعني العظمة لله والملك لله والسلامة لله وغير ذلك من المحامد. قال والصلوات والطيبات. الصلوات أي كل الصلوات، سواء كانت فريضة أو نافلة. وسبب ذكر ذلك أن الألف واللام أنها للعموم، فيدخل في ذلك كل الصلوات، أي أن الصلوات كلها لله عز وجل. والطيبات كذلك، الطيبات كلها من عمل طيب أو قول طيب أو اعتقاد طيب، كل ذلك يكون لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا دعاء وتحية في نفس الوقت، فهو تحية للنبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء بأن يسلمه الله من الآفات، يسلم ذاته الشريفة ويسلم سنته أيضا. وهنا مسألة يا أخو، هل يقول السلام عليك أيها النبي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول السلام على النبي؟ ذهب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن مسعود إلى أن يقول المتشهد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام السلام على النبي، لأنه في حياته يقال له السلام عليك، وفي بعد وفاته يقال السلام على النبي، لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام فلا يعرف المسلم. وجاء في البخاري عن ابن مسعود قال لما كان بين ظهرانينا، يعني كنا نقول السلام عليك أيها النبي، لما كان بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام. قال البخاري يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد في مصنف ابن أبي شيبة وفي مستخرج الإسماعيلي التصريح بهذا، يعني أنه لما قبض قلنا السلام على النبي، السلام على النبي. وأيضا جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال عن عطاء بن أبي رباح أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقولون السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. هذا هو القول الأول في المسألة، والقول الآخر هو أننا نقول السلام عليك أيها النبي سواء كان في حياته أو بعد وفاته. ويكون ما تقدم هو اجتهاد من ابن مسعود ومن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفهم بقية الأصحاب، فإنهم ثبتوا على أصل الذكر وهو السلام عليك أيها النبي. ويقال إن الصحابة الذين كانوا في عهده ولم يكونوا يصلون معه لبعدهم، من كان خارج المدينة مثلا أو من كان في مسجد آخر بعيد عن المسجد النبوي، فماذا كانوا يقولون؟ ماذا يقولون؟ السلام عليك أيها النبي. ومع ذلك لم يقل إنكم بعيدون عنه فقولوا السلام على النبي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا لو قلنا إنه يسمع سلامهم وهو حي فكذلك يسمع سلامهم وهو ميت، فلا فرق بين أن يكون حيا أو ميتا. قد جاء في الحديث ما من أحد يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه إلا رد عليه السلام إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. أيضا الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. فالأقرب الله أعلم أنه يقول السلام عليك أيها النبي، وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يعلم عمر التشهد المعروف السلام عليك أيها النبي بمحضر من الصحابة دون أن ينكروا عليه. ويبقى ما جاء عن ابن مسعود وعن بعض الصحابة اجتهاد منهم خالف ما كان عليه الصحابة في عهد النبوة. فعندنا عمر ومن معه السلام عليك أيها النبي، ابن مسعود ومن معه السلام على النبي، وعمر أفقه من ابن مسعود في الجملة. ثم إن عمر مبق على ما كان عليه في عهد النبوة، فقوله مقدم على قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالأرجح حينئذ أن يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه إحدى الروايات في التشهد. جاء أيضا رواية أخرى أنه زاد وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما جاء في المصنف، في مصنف ابن أبي شيبة، والتي في المصنف بإسناد ضعيف، لكن جاء في غير المصنف كما عند أبي داود بإسناد أقوى من هذا الإسناد عن ابن عمر قال وزدت وحده لا شريك له. فإذا نقول التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بناء على تصحيح ما جاء عند أبي داود فلا بأس. قال رحمه الله هذا التشهد الأول، هذا التشهد الأول. والتشهد الأول يقال بعد أو يقال بعد الانتهاء من الركعتين، ويقال أيضا بعد الانتهاء من الركعة الثالثة إن كانت الصلاة ثلاثية، أو الركعة الرابعة إن كانت الصلاة رباعية. لكن هل يقتصر عليه عندما تكون الصلاة ثنائية؟ الجواب لا، بل يأتي بالتشهد الأول والتشهد الأخير كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن نأتي إلى هذا إخوة، إذا قام الآن من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة أو إلى إلى الركعة الثالثة، فهل يشرع أن يرفع يديه أم لا؟ تقدم معنا أن علماء المذهب يذكرون رفع اليدين في كم موضع؟ في ثلاثة فقط، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ولم يذكروا هذا الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فالأقرب والله أعلم خلافا للمشهور من المذهب أنه يرفع يديه، وهذه رواية عند أحمد واختارها الجد، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختارها أيضا شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى بناء على الحديث الصحيح. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، كان إذا قام من الركعتين رفع يديه. ثم بعد ذلك يأتي بالثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية، ويأتي بالثالثة والرابعة إذا كانت رباعية، ثم يجلس للتشهد الذي تقدم معنا. وهنا مسألة، ماذا يقرأ في الركعة الثالثة والركعة الرابعة؟ هل يقتصر فقط على الفاتحة أم أنه يزيد عليها؟ جاء في حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يفهم منه أنه لم يكن يقرأ غيرهما، يعني فقط يقرأ فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة. لكن جاء حديث آخر صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر غير الفاتحة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، يعني قدر 15 آية. والفاتحة كم آية؟ 7 آيات. فدل على أنه في الركعتين الأخيرتين من الظهر لا يقتصر على الفاتحة. قال وفي الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك. والخلاصة أنه يقال يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أحيانا بسورة مع الفاتحة، وأحيانا بسورة الفاتحة فقط، جمعا بين النصوص. وبعض أهل العلم قال ليس فقط في الركعتين الأخيرتين من الظهر، حتى لو قرأ ذلك في غيرها فلا بأس بذلك. قال رحمه الله ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذه الاستعاذة يا إخوة من هذه الأربع عند جمهور العلماء أنها مستحبة، أنها مستحبة، والأمر الذي جاء فيها حملوه على الاستحباب. وأما القول الآخر فهو أن هذه الاستعاذة واجبة، وأن الصلاة تبطل إذا لم يأتي بها المصلي. واختار هذا طاووس رحمه الله تعالى، وأيضا ذكر ذلك بعض أصحاب أحمد رحمه الله. وقد نقل أن طاووس لما رأى ابنه يصلي فسأله هل استعذت من هذه الأربع؟ فقال لا، قال أعد صلاتك. والأقرب الله أعلم مذهب الجماهير هو أن هذه الاستعاذة تكون مستحبة، تكون مستحبة. قبل ذلك قال ثم يقول اللهم صل على محمد. ذكرنا في اللقاء الأول معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يذكرنا بذلك لما قال اللهم صل على محمد؟ يعني ما معناه؟ تفضل شيخ. أحسنت، اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى. فتكون الصلاة من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ثناء، فأنت تدعو ربك أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وسيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف في الصلاة الإبراهيمية هذه، هل يلزم أن يأتي بها المسلم المصلي أم هي سنة؟ وإن قلنا بلزومها فهل يجزئ ذلك، يجزئ من ذلك أن يأتي بأصل الصلاة فيقول اللهم صل على محمد ويجزئ ذلك، أم لابد من أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة؟ هذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى عند ذكر الأركان والواجبات والمستحبات. ما الدليل على هذه التعوذات الأربع التي مرت معنا؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وفي بعض الروايات ومن فتنة المسيح الدجال دون ذكر لفظة شر. ثم قال رحمه الله ويدعو بما ورد. يدعو بما ورد يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن، أو بما كان يدعو به في هذا الموطن وفي غيره. ما المقصود؟ قالوا يدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن، ليس فقط في موطن ما قبل السلام، فيدعو بكل ما ورد في السنة وكذلك ما ورد في الكتاب، يعني كل ما ورد في الشريعة ودعوت به في هذا الموطن فلا حرج عليك، كأن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو تقول مثلا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان إلى آخره، أو تأتي بالأدعية النبوية وهي كثيرة، فتأتي بما ورد، يعني بما ورد في الكتاب والسنة. ومفهوم هذا أنك لا تدعو بما لم يرد، بل ذكر بعض علماء الحنابلة أنك لو دعوت بما لم يرد فإن صلاتك باطلة، لأن هذا من جنس كلام الآدميين. ما حكم الكلام أثناء الصلاة؟ يبطلها إذا كنت متعمدا عالما بالحكم. قالوا كذلك الدعاء، فلو قلت اللهم أرزقني زوجة صالحة، هل هذا ورد؟ إذا لم يكن واردا صلاتك باطلة. اللهم أتم لي بنائي، هذا إنسان يبني ويريد أن يتم الله بناءه، تبطل صلاة. اللهم نجحني في الاختبار، عند جمع من الحنابلة تبطل الصلاة إذا دعوت بما لم يرد في الشريعة من الكتاب والسنة. وهناك رواية عند أحمد واختارها ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يدعو بكل ما يريد ما لم يكن تعديا، ما لم يكن دعاء، ما لم يكن في الدعاء اعتداء. واستدل على ذلك بما جاء: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وعند البيهقي: ثم ليدعو بما بدا له. بما بدا له هذه ظاهرة في أنه يدعو بما ورد وما لم يرد، أما أعجبه إليه فهي محتملة. أعجبه إليه يعني مما ورد، وربما يحتمل أعجبه إليه أي من جملة الدعاء ورد أو لم يرد. والأقرب والله أعلم هو الرواية الثانية عند أحمد، وهو أن الدعاء مستحب مطلقا في هذا الموطن، فيدعو بما أراد من خيري الدنيا والآخرة على ألا يكون في هذا الدعاء اعتداء. قال رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو قال: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وهنا عدد من المسائل. الأمر الأول هو يسلم على من؟ إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قيل إنه يسلم على الملائكة، وقيل إنه يسلم على من بجانبه، وقيل إنه محض ذكر لا يسلم على أحد، لكن الظاهر أنه يسلم على أحد لأنه قال السلام عليكم فهو يسلم. ولا يبعد أن يقال هو سلام على الملائكة وسلام على من بجانبك. وهل يقال هذا إذا نواه الإنسان يعتبر كلاما في الصلاة؟ لو قال السلام عليكم ورحمة الله كأنه يسلم الآن، فهو يتكلم داخل الصلاة، فهل يقال بمثل هذا؟ نقول: لا، هذا ذكر مشروع، هذا ذكر مشروع، فهو يسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم، سواء كان ذلك للملائكة أو كان لمن بجانبه من المصلين. أيضا من المسائل: يسلم إلى أي حد؟ يعني عندما يلتفت برأسه هل لذلك حد معين؟ نقول: نعم، هناك حد معين، حتى يظهر بياض خده، حتى يظهر بياض خده، يعني حتى تبدو صفحة خده. والدليل على هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم حتى يبدو بياض خده، عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: حتى يبدو بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. والحديث في أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وهنا مسألة دائما يذكرها العلماء: هل ثمة ألفاظ أخرى للسلام أو فقط ما جاء عن المؤلف السلام عليكم ورحمة الله؟ ذكر أهل العلم ألفاظا أخرى، من ذلك أنه يسلم على يمينه بزيادة وبركاته، لما جاء عند أبي داود بسند صححه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه بالسلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. كان يسلم عن يمينه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه، وعن يساره بالسلام عليكم ورحمة الله، أي دون زيادة وبركاته. أيضا جاء أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم، وهذا جاء أيضا عند النسائي وكذلك في مسند الإمام أحمد بسند صححه بعض أهل العلم، فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن يساره ينقص ورحمة الله، فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن يساره السلام عليكم فقط دون ورحمة الله. وجاء هناك صفة رابعة ذكرها بعض أهل العلم وقد نقلها ابن قدامة في المغني ناقلا عن يعني ما جاء عن سعيد ابن منصور من أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم وعن يساره السلام، يعني المسألة في تناقص. إذن الصفة الثابتة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهي التي عليها الناس. الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليمين، السلام عليكم ورحمة الله اليسار. الثالثة السلام عليكم ورحمة الله في اليمين، السلام عليكم في اليسار، هذه قلناها. نعم، إذن السلام عليكم ورحمة الله في الجانبين وبركاته في اليمين دون اليسار، السلام عليكم نعم ورحمة الله في اليمين، والسلام عليكم فقط في اليسار كما عند النسائي وأحمد. الرابعة أنه يسلم عن يمين السلام عليكم وعن يساره السلام، السلام بدون لفظة وعليكم. والخامسة أنه يسلم تسليمة واحدة قبل وجهه وينحني يمينا قليلا، يأخذ عن يمينه قليلا هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، يعني دون أن يلتفت حتى يبدو بياض خده. وهذه يعني الرابعة والخامسة فيها كلام لأهل العلم، والخامسة قد أعلها الدارقطني وأعلها أبو حاتم وكذلك ابن عبد البر وغيرهم من علماء الحديث. فيبقى معنا الثلاث الصور الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هي الصفة الشائعة ويجعلها الإنسان أغلب صلاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله قد جاءت عند أبي داود بإسناد صحيح كما ذكر ذلك جملة من أهل الحديث. والثالث السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم جاءت عند النسائي وأحمد أيضا بإسناد صحيح كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. والأغلب من الإنسان أن يكون السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله. أما ما جاء السلام أو السلام عليكم يعني في الاثنتين فيبدو أن الراوي اختصر ذلك، حتى لو ثبت بها النص لو ثبت بها السند يبدو أن الراوي اختصر ذلك، فأراد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لكن قال السلام فقط أو السلام عليكم. ظاهر قول المؤلف رحمه الله أن السلام يكون عن اليمين وعن الشمال كما تقدم من كلام قال عن يمينه وثم قال وعن يساره كذلك. فلو سلم تلقاء وجهه كما جاء عند مسلم فهل يجزئ ذلك؟ أكثر العلماء على أن ما جاء عند مسلم وغيره أنه شاذ، يعني السلام تسليمة واحدة تلقاء الوجه هذه شاذة كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأكثر المحدثين. عند علماء المذهب هل يجزئ أن يقول السلام عليكم لو ثبت الحديث المتقدم عند ما ذكره ابن قدامة عن سعيد بن منصور في سننه؟ فهل يجزئ؟ المشهور مذهب الحنابلة أنه يجزئه ذلك، يعني أن يقول السلام عليكم فقط. وحملوا هذا على عموم قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، وقول السلام عليكم يحصل به التحليل، يحصل به التحليل. وبعض أهل العلم من الحنابلة كابن عقيل قال لا يجزئ ذلك بل لابد أن يأتي بما ورد. هذا إخوة إذا قلنا بعدم ثبوت الحديث، أما إذا ثبت الحديث فلا إشكال حينئذ في أن يأتي بهذا. قال رحمه الله وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. إذا كان في صلاة ثلاثية أو في صلاة رباعية فإنه ينهض مكبرا، الدليل على التكبير كان يكبر في كل خفض ورفع بعد التشهد الأول. هل يرفع يديه؟ قد تقدم أنه يرفع يديه. أين موضع الرفع؟ إلى موضع الرفع وهو ناهض، يعني وهو جالس وأراد النهوض فيرفع يديه، وقيل بل يرفع يديه إذا استتم قائما، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال رحمه الله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، وقد تقدم أنه يشرع له أن يقرأ أحيانا في صلاة الظهر في الركعتين الثالثة والرابعة بما يتيسر بعد الفاتحة. إن شاء الله إذا أتممنا الصفة نأتي إلى أسئلتكم بإذن الله. قال رحمه الله ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. التورك له صفات، منها أن يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته، إذا أن يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويكون قعوده على مقعدته، يعني المقعدة تباشر الأرض لما ثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه ذلك، حيث جاء في الحديث فإذا جلس يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركعة الأخيرة قدم اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته. وهذه هي الصفة الأولى من صفات التورك. أيضا من صفات التورك أنه يخرج قدمه اليسرى من تحت قدمه اليمنى، ومن الصفات أنه يجعل قدمه اليسرى فوق قدمه اليمنى، يعني على ساقه اليمنى، وهذه أشقها. ومن الصفات أن يسدل كلتا رجليه من جانبه الأيمن. فظهر لنا ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى، يعني وهذه يبدو أنها يعني يجعل اليسرى تحت قدمه اليمنى ثم يجلس على مقعدته. والصفة الثانية الرجل التي كانت تحت القدم اليمنى، يعني رجله اليسرى التي كانت تحت اليمنى يرفعها فوق ساقه اليمنى من خلفها ثم يجلس. وهل هنا يبقي أصابعه هكذا يعني على صدور أصابعه؟ يرى بعض أهل العلم كشيخ ابن عثيمين أنه هنا لا يجعل أصابعه هكذا، بل يجعله بهذه الطريقة على الأرض لمشقة ذلك. ثم تأتي الصفة الأخيرة وهو أن يخرج كلتا رجليه من جانبه الأيمن ثم يقعد على مقعدته. التورك متى يكون؟ هل يكون في الصلوات كلها في التشهد منها في كل تشهد؟ هل يكون في التشهد الأخير مطلقا أو ماذا؟ أولا نبدأ بمن لم يرى التورك وهم الأحناف. فالأحناف لا يرون التورك مطلقا، عندهم افتراش، سواء كنت في التشهد الأول أو التشهد الأخير، كانت الصلاة رباعية ثلاثية ثنائية، ليس عندهم تورك في المشهور عنهم، بل عندهم فقط الافتراش. وذهب بعض أهل العلم إلى التورك مطلقا في كل جلسة تشهد، وذهب إلى هذا المالكية، فقال المالكية بأنك تتورك في كل جلسة تشهد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك يكون في كل تشهد أخير، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وهذا مذهب الشافعية. يعني صليت صلاة الفجر هي صلاة ثنائية وفيها تشهد واحد هو أول وأخير، فيشرع عندهم أن تتورك عند الشافعية. إذا صليت صلاة الظهر فمتى تتورك؟ نعم في الأخير، أحسنتم، في التشهد الأخير. صلاة العصر التشهد الأخير. والحنابلة ذهبوا إلى التفصيل، قالوا التورك يكون في الثلاثية وفي الرباعية في التشهد الأخير منها، فقط في الثلاثية والرباعية. فصار الخلاف بين الحنابلة والشافعية في أي صلاة؟ أحسنتم، في الفجر أو الصلاة الثنائية مطلقا. فالشافعية يتورقون لأنه تشهد أخير بناء على النص المتقدم، والحنابلة قالوا لا، جمعا بين النصوص يكون التورق فقط في التشهد الأخير من صلاة ثلاثية أو رباعية، وهو المعمول به عادة عندنا، يعني عادة الناس يعملون بمذهب الحنابلة في هذه المسألة. دليل الشافعية أنه قال فإذا جلس بعد الركعة الأخيرة، فقوله بعد الركعة الأخيرة عام، سواء كانت الصلاة ثنائية ثلاثية رباعية. وأما الحنابلة فقالوا هذا الحديث ليس على ظاهره، بل إذا كان في الركعة الأخيرة من صلاة ثلاثية أو رباعية. ومن أدلة ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح صلى مفترشا، هذا هو الفيصل عندنا الآن، كان إذا صلى الصبح صلى مفترشا، والصبح ركعتان، مع أن التشهد في الصبح تشهد أول وأخير، ومع ذلك ما كان يتورك عليه الصلاة والسلام، بل كان يجلس مفترشا، فهذا خصص العموم السابق. قال رحمه الله والمرأة مثله، يعني المرأة مثل الرجل. وعندنا إخوة دليل عام في هذه القضية، قضية أن المرأة مثل الرجل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بسند صحيح قال النساء شقائق الرجال. فالأصل في الأحكام التسوية بين الرجال والنساء، إلا ما خص الدليل أحدهما. ومع ذلك استثنى المؤلف شيئا فقال لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. تضم نفسها يعني لا تجافي، أحسنتم، لا تجافي كما يجافي الرجل، قد تقدم أن المجافاة في عدة مواضع، منها الركوع فإنه يجافي، ومنها السجود فإنه يجافي، فيجافي فخذيه عن بطنه، ويجافي جنبه عن عضده، وهكذا. هذه المجافاة قالوا خاصة بالرجال، أما النساء فلا يجافين مطلقا، لا وحدهن ولا في حضرة رجال أجانب، نفوا المجافاة أبدا، قالوا لأنه أستر لها، وهذا هو المشهور في المذهب. ومن ذلك أنها لا تتورك، بل تسدل رجليها في جانب يمينها. وقد يقال هذا نوع من التورك كما تقدم، لكن مفاده أنها لا تتورك بالنوعين الآخرين، لأن هذا النوع أستر لها. والأقرب والله أعلم أن نقول النساء شقائق الرجال، فالمرأة كالرجل تماما في الصلاة إلا ما خص الدليل، ولم يأتي دليل يخص، فتبقى على ذلك. وعليكم السلام. إلا أننا نقول إذا كانت في حضرة أجانب فإننا حينئذ نقول لها لا تجافي، لا لورود نص خاص بذلك، لكن للعمومات التي جاءت في تستر المرأة، فالمجافاة قد تبين وتجسد شيئا من بدنها، فنقول لا تجافي في حضرة رجال. فلو صلت في مجمع عام مضطرة لذلك، كان تصلي في سوق خشيت خروج الوقت ولم يكن ثم مكان إلا هذا، فصلت في شارع أو في سوق أو في مكان عام، فنقول هنا تضم نفسها ولا تجافي، لا في ركوع ولا في سجود. وكذلك عند التورك إنما تسدل رجليها من جانب يمينها، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت في حضرة محارم أو مع النساء فقط أو وحدها بعيدة عن الأجانب، فإنها حينئذ تفعل كالرجل تماما. هنا إخوة، قبل أن نختم في يعني صفة الصلاة، عندنا جملة من المسائل نأتي عليها على عجل. من ذلك إخوة سنة حذف السلام، سنة حذف السلام. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذف السلام، وقال عنه الترمذي لا يعلم بين أهل العلم فيه خلاف. وبعض أهل العلم كالدارقطني يرى أنه ثابت موقوفا على أبي هريرة وليس مرفوعا، لكن لم يعلم له مخالف، ويبعد أن يأتي أبو هريرة بشيء من عنده في مثل هذا، لأنه لا يدخله الاجتهاد. والمقصود بحذف السلام ألا يمد صوته به، يعني لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، بل يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دون أن يمد صوته به. وهذه سنة مهجورة، بل كثير من الأئمة يخالفون هذه السنة، فتراهم يمدون أصواتهم بالسلام. فالأقرب والله أعلم هو سنية الحذف، أن الحذف في السلام مسنون. وبعضهم ألحق التكبير بالسلام، فقال كما أنك تحذف السلام فتحذف أيضا التكبير، يعني لا تقول الله أكبر، بل تقول الله أكبر الله أكبر، خاصة في مبتدأ الصلاة. يشكل عليه أنه في أثناء الصلاة من قال بأن التكبير يكون مستغرقا للوقت الذي بين الركنين، يشكل عليه هذا، فهل حينئذ إذا أراد أن ينزل من القيام إلى السجود أو من السجود إلى القيام، هل يمد صوته بالتكبير حتى يستغرق تكبيره كل الوقت بين الركنين، أو نقول يحذف التكبير؟ نقول حذف التكبير لا أعلم فيه نصا، وإنما هو من باب القياس، بعضهم قال من باب القياس، كما أن السلام يحذف فالتكبير يحذف، حيث قالوا إن من حكم حذف السلام ألا يسلم المأموم قبل الإمام. بعض الأئمة إذا مدت السلام قال السلام عليكم ورحمة الله، يكون بعض المأمومين قد شرعوا في التسليمة الثانية، أو قد بدأوا في التسليمة الأولى قبل أن ينتهي منها، فيكون حينئذ ثم خلل في صلاتهم، فكان من المناسب أن يحذف السلام اتباعا للسنة ولتحقيق هذه الحكمة. فقال بعضهم وكذلك التكبير، حتى لا يكبر المأموم أثناء تكبير الإمام قبل انتهائه، فإنه يشرع الحذف أيضا، يعني يشرع أن يقول الله أكبر دون أن يقول الله أكبر. وعلى كل حال فهذا محل نظر وتأمل في غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فيعني لعل الأقرب أن يحذفها، يقول الله أكبر، حتى لا يأتي المأموم بتكبير قبل انتهاء إمامه. أما من القيام إلى السجود ومن السجود إلى القيام فهذا محل تأمل، هل السنة أن يستغرق تكبيره طيلة الفترة أو لا يستغرق، هذا محل تأمل كما أسلفت. من المسائل أيضا أيها الإخوة ما يتعلق بإخفاء التشهد، يعني أن يكون التشهد سرا دون أن يبديه. جاء في حديث مسعود من السنة إخفاء التشهد، من السنة إخفاء التشهد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن السنة أن يخفي التشهد، لكن من أظهره للتعليم فلا حرج، قياسا على فعل عمر رضي الله عنه في صلاة الجنازة، فإنه كان يجهر بما يقال في صلاة الجنازة أحيانا، فيجهر بالفاتحة ويجهر بالصلاة الإبراهيمية ويجهر بالدعاء معلما للناس، فمن فعل ذلك معلما للناس كأن يصلي بحديث عهد بإسلام فيجهر بالتشهد ليتعلم منه، أو يصلي بجاهل يريد أن يعلمه ذلك، فهذا لا حرج فيه، لكن الأصل أن يسر بالتشهد. أما ما يتعلق إخوة من انفتال الإمام إلى المصلين، فهل نقول ينفتل مباشرة بعد أن يسلم، أو يقول الذكر الوارد وهو مستقبل القبلة ثم بعد ذلك ينفتل؟ ثبت في البخاري من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى أقبل علينا بوجهه، فظاهر النص أنه بمجرد أن يسلم يقبل مباشرة عليهم بوجهه دون أن يذكر ذكرا وهو مستقبل القبلة قبل الانفتال. وبعض أهل العلم قال بأنه إنما يذكر الذكر ثم ينفتل، بناء على فهمهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقول استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة ثم ينفتل. ومنهم من قال بل ينفتل قبل أن يقول ذلك ويقوله مستقبلا للمأمومين، والأمر في هذا واسع، وإن كان الأقرب الله أعلم أنه يقوله قبل الانفتال. هل ينفتل عن يمينه ولا عن يساره؟ يعني الآن أنا أصلي مستقبلا القبلة، أردت الانفتال إلى المأمومين، هل أنفتل من جهة اليمين أو أنفتل من جهة اليسار؟ يظهر والله أعلم أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، وظاهر النصوص أنه كان يفعل هذا دون هذا وهذا دون هذا، لكن الجمع أن يقال كل الحكم ما رأى. أورد عليكم هذه النصوص. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند أحمد بإسناد جيد قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت عن يمينه وعن يساره في إقباله على المأمومين، ينصرف تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار، يعني هذا فيه دليل على أنه ينفتل أحيانا إلى اليمين وحيانا إلى اليسار، قال ينفتل عن يمينه وعن يساره. وكذلك جاء عن ابن مسعود. أما ما جاء في قضية أن ينفتل إلى أحد الجهتين دون الأخرى فقد جاء في صحيح مسلم أنه أكثر ما ينصرف عن شماله. يقول ابن مسعود ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن شماله، كثيرا ينصرف عن شماله، فهنا أثبت الانفتال عن اليمين والشمال لكن جعل الأكثر في جهة الشمال. أنس يقول كما أيضا في مسلم يقول أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه أو ينصرف عن يمينه. فنقول ابن مسعود حكى ما رأى وأنس حكى ما رأى، ابن مسعود قال الكثرة إلى اليسار وأنس قال الكثرة إلى اليمين، فعلى هذا نقول يعني الأولى أن ينصرف أحيانا إلى اليمين وأحيانا إلى اليسار. أما الأذكار التي تقال بعد الصلوات يعني هي معروفة ومشهورة ومسطورة في كتب أهل العلم، فينبغي للمسلم ألا يدعها وأن يحرص عليها، ولولا ضيق الوقت لأوردنا هذه الأذكار ونذكر ما صح وما ضعف، لكن لعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.